بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النفقات: فصل في نفقة البهائم، وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها إلا وألا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها ما يضر ولدها. فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت. باب الحضانة: تجب لحظ صغير ومعتوه ومجنون، والأحق بها أم ثم أمهاتها، القربى فالقربى، ثم أب ثم أمهاته كذلك، ثم جد ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، ثم أم ثم أب ثم لأب، ثم خالته لأبوين، ثم لأمه ثم لأب، ثم عمات كذلك، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوانه وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. فإن كانت أنثى فمن محارمها، ثم لذوي أرحامه، ثم للحاكم. وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده، ولا حضانة لمن فيه رق، ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل في نفقة البهائم. والبهائم جمع بهيمة، سميت بهيمة لانبهام أمرها، لأنها لا تستطيع أن تعبر عما في نفسها. يقول المؤلف رحمه الله: وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها. قالوا: وعليه، على تقدم لنا أنها ظاهرة في الوجوب، وهذا يدل على وجوب هذا الأمر وهو العلف والسقي. وقوله عليه: علف بهائمه، الإضافة هنا إضافة ملك واختصاص، فهي إضافة ملك فيما يملك واختصاص فيما لا يملك. فهمتم؟ الإضافة هنا عليه علف بهائمه، إضافة ملك فيما يملك كبهيمة الأنعام والدجاج ونحوها، وإضافة اختصاص فيما لا يملك كالكلب المباح الذي يباح اقتناؤه، عليه أن يقوم عليه بالعلف والسقي وما أشبه ذلك. والدليل على وجوب ذلك، يعني وجوب العلف والسقي وما يصلحها، أن النبي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. ولأن ترك العلف والسقي وما يصلحها سبب لهلاكها، فيكون هذا من باب إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. إذن يجب على الإنسان أن يقوم على ما عنده من البهائم مطلقا، سواء كانت مما يملك يعني يباع ويشترى، أو كانت مما لا يملك بحيث يكون أحق بها من غيره. والدليل على ذلك أمران: أولا حديث أبي هريرة عذبت امرأة في هرة، والثاني أن ترك العلف والسقي والقيام بمصالحها سبب لتلفها وهلاكها، وهذا من إضاعة المال. يقول المؤلف رحمه الله: وأن لا يحملها ما تعجز عنه، أن لا يحملها ما تعجز عنه، لأن فيه إضرارا بها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، ولأن ذلك أيضا تعذيب وإيلام، وهذا محرم. ولكن هنا مسألة، وهي: هل يجوز للإنسان أن ينتفع بالبهيمة في غير ما خلقت له؟ هل يجوز الانتفاع بالبهيمة في غير ما خلقت له، كما لو انتفع ببقر في حمل أو إبل في حرث أو نحو ذلك؟ الجواب أنه يجوز، الجواب جواز ذلك، فيجوز الانتفاع بالبهائم في غير ما خلقت له، لأن هذا هو مقتضى الملك، فمقتضى الملك أن الإنسان ينتفع بما يملك فيما شاء. ولهذا الخيل يجوز أكلها، مع أن أعظم منفعة لها هي الركوب، فعلى هذا يجوز الانتفاع بالحيوان في غير ما خلق له. ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيحين، قال: بينما رجل يسوق بقرة فأراد أن يركبها، بينما رجل كان يسوق بقرة فأراد أن يركبها إذ قالت: إني لم أخلق لذلك. فيحمل هذا على أنه قد شق عليها، ولما شق عليها قالت ذلك، واضح؟ وعلى هذا نقول يجوز الانتفاع بالحيوان في غير ما خلقت له، بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر ولا مشقة. قال: ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، ما يضر ولدها. لا يحلب، وقل لا يحلب يحتمل الجملة أن يكون ذلك محرما، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ويحتمل أن يكون مكروها، لكن قوة كلامه رحمه الله يدل على أن ذلك محرم. والدليل على تحريم ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فإذا حلب من لبنها ما يضر ولدها، حينئذ يهلك هذا الولد، فيكون قد أضر به وقد أهلك المال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. قال: فإن عجز، إن عجز الضمير عائد على من عنده البهيمة، سواء كان مالكا لها أو مما يختص به، لأن قلنا أن قول المؤلف رحمه الله عليه علف بهائمه، قلنا الإضافة هنا إضافة ملك فيما يملك، وإضافة اختصاص فيما لا يملك. فإن عجز، يعني من عنده البهيمة، من عنده البهيمة، عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها، لكن إن أكلت. فلو فرض أن شخصا عنده بهائم وعجز عن الإنفاق على هذه البهائم، فإنه يجبر، والذي يجبره هو الحاكم، يجبر على ماذا؟ على بيعها إن كانت مما يباع، أو إجارتها إن كانت مما يؤجر، أو ذبحها إن أكلت. وظاهر قوله إن أكلت سواء أكلها الآدميون أو البهائم، بحيث يحصل بذبحها الانتفاع بها. وهناك أمر رابع لم يذكره، وهو أن يسيبها، أن يسيبها. وعلى هذا إذا عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها، فيخير بين هذه الأمور، أو بل يجبر على واحد من هذه الأمور الأربعة. الأول أن يبيعها فيما إذا كان لها قيمة، أو أن يؤجرها فيما إذا صلحت الإجارة، أو أن يذبحها إن أكلت، سواء أكلها الآدميون أو البهائم. يعني لو فرض أن فيها مرضا مثلا يضر الآدميين، يضر بالآدميين لكن لا يضر البهائم، فيذبحها ويطعمها البهائم. الرابع أن يسيبها، كما في حديث جابر حينما كان على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، فحينئذ نقول يخير بين هذه الأمور الأربعة. ولا يجوز أن يبقيها تحت يده مع ترك الإنفاق عليها وسقيها وما أشبه ذلك، لأنه سبب لتلفها وهلاكها. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الحضانة. الحضانة كيف؟ إن أكلت، لأن قد يكون فيها مثل مرض، أو أن الحيوان الذي لا يستطيع الإنفاق عليه مما لا يؤكل، عنده حمار مثلا ما يؤكل. نقول إن أكلت، يعني إن أمكن أكلها شرعا أو حسا، إن أمكن أكلها شرعا أو حسا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الحضانة. الحضانة من الحضن أو الحضن، وهو الجنب، وهي مصدر حضن يحضن حضنا وحضانة، والحضن الجنب وهو ما بين وهو ما دون الإبط إلى الأضلاع، يعني جهة الصدر التي ما بين الإبط إلى الأضلاع، هذا من حيث اللغة. أما شرعا فالحضانة هي حفظ الصغير ونحوه عما يضره والقيام بمصالحه، حفظ الصغير ونحوه عما يضره والقيام بمصالحه، فمدار الحضانة على صيانة الطفل. ولهذا سيأتينا أن القاعدة العامة في باب الحضانة أن المحضون لا يقر بيد من لا يصونه ولا يصلحه، هذه القاعدة العامة. إذن هي المقصود منها، المقصود من الحضانة صيانة الطفل والقيام بمصالحه. يقول المؤلف رحمه الله: تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون. تجب، استفدنا من قول تجب أن الحضانة واجبة، والدليل على وجوبها أنه يجب، والدليل على وجوبها أن ترك القيام بذلك سبب لهلاك الطفل إما حسا وإما معنا، إما حسا بأن يموت، وإما معنا بأن لا يحيا حياة مستقيمة، يعني بحيث ينحرف في أخلاقه وفي منهجه وفي سلوكه. فالقيام بحضانته فيه إنقاذ لنفس معصومة من الهلاك الحسي أو الهلاك المعنوي. يقول: لحفظ صغير، والصغير من دون البلوغ، ومعتوه، المعتوه مختل من كان مختلا في عقله لكن دون الجنون، ومجنون، ومجنون، المجنون هو من لا عقل له، المجنون من لا عقل له، ولا نقول فاقد العقل بل نقول من لا عقل له، ليدخل في ذلك في غير هذا الموضوع، ليدخل في ذلك المجنون خلقة، ومن بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تكليفه. إذن تجب الحضانة لحفظ هؤلاء الثلاثة: الصغير والمعتوه والمجنون. والدليل على وجوبها أن في حضانتهم إنقاذا لهم من الهلكة الحسية أو الهلكة المعنوية. ثم بين المؤلف رحمه الله الأحق بالحضانة، واعلم أنه ليس هناك دليل صحيح صريح فيما يتعلق بحقية الحضانة. والفقهاء حينما ذكروا من هذا الترتيب إنما هو مبني على اجتهاد، وإلا فليس هناك دليل واضح بين في من يستحق الحضانة سوى الأم والأب، يعني سوى ما بعد الأم والأب. يقول المؤلف رحمه الله: الأحق بها أم ثم أمهاتها القربى في القربى. واعلم قبل أن ندخل، اعلم أن الولاية على الطفل نوعان، الولاية على الطفل نوعان. النوع الأول ولاية يقدم فيها الأب على الأم، ولاية يقدم فيها الأب على الأم ومن في جهتها، ومن في جهتهما، يعني جهة الأبوة، وهي ولاية المال والنكاح. فولاية المال والنكاح يقدم فيها الأب ومن في جهته. والنوع الثاني ولاية تقدم فيها الأم على الأب، وهي شيئان: ولاية الحضانة والرضاع، ولاية الحضانة والرضاع. إذن الأب ومن في جهته يقدم في شيئين، والأم ومن في جهتها تقدم في شيئين. ما هي الولاية التي يقدم فيها الأب؟ ولاية المال والنكاح. ما هي الولاية التي تقدم فيها الأم؟ الحضانة والرضاع. يقول المؤلف رحمه الله: والأحق بها أم. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت للمرأة، أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي، ويجوز ما لم تنكحي، ما لم تنكحي أو تنكحي. قال: ثم أمهاتها القربى فالقربى. فهنا لاحظ أنه قدم جهة ماذا؟ الأمومة، جهة الأمومة. فتقدم بعد الأم الجدة أم الأم وهكذا وأم الأب. قال ثم أب، يعني لو فرض أن هذا الطفل ليس له أم وليس له جدة من قبل أمه فإن الحضانة تكون لأب. قال ثم لأب ثم أمهاته، فالأب ثم أمه أم أب وأم أم أب وهكذا، القربة فالقربة. ثم جد إذا عدم الأب أو لم يكن صالحا، يعني إذا عدم حسا أو معنا. ثم أمهاته كذلك، القربة فالقربة. ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب. شف ثم أخت لأبوين لأنها مقدمة في الإرث. ثم لأم، شف هنا قدم جانب الأمومة على قدم الأخت لأم على الأخت لأب، مما يدل على أن المراعى جانب الأمومة. قال ثم لأب، ثم خالة لأبوين، ثم خالة لأم، ثم خالة لأب. إذن الأخت لأم والخالة لأم مقدمة على الأخت لأب والخالة لأب. لماذا؟ لأنهن يدرين بالأم، يدرين بالأم. قال ثم عمات كذلك، يعني العمة الشقيقة، ثم العمة لأم، ثم العمة لأب. قال ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أمه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات عمه وبنات وعمات أبيه، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب. وكما تقدم أن هذا الترتيب ليس عليه دليل واضح، ليس عليه دليل واضح تطمئن فيه النفس. ولهذا ذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله إلى أنه يقدم في الحضانة الأقرب مطلقا، إلى أنه يقدم في الحضانة الأقرب مطلقا، سواء كان من جهة الأب أم من جهة الأم. فإن استووا قدمت الأنثى، إذا استووا قدمت الأنثى. فإن كان ذكرا أو أنثى، فإن كانوا في جهة واحدة أقرع بينهما، وإلا قدمت إيش من في جهة الأب. هذا هو الضابط عند الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. أي نعم، أقرب مطلقا. فإن استوى، لا، إذا كانوا كلهم صالحين، إذا استووا، إذا استووا، إذا استووا، يعني كلهم يصلحون الأصل. إذا لم يستووا ما يدخل في الأصل من الأصل، لكن عندنا الآن كلهم يصلحون للحضانة. من يقدم؟ نقول يقدم الأقرب مطلقا، يقدم الأقرب مطلقا، سواء كان من جهة الأب أم من جهة الأم. هذا واحد. طيب، فإن استووا قدمت الأنثى، استووا قدمت الأنثى كالأم مع الأب. فإن كانوا إذا اجتمع ذكران أو أنثيان، فإن كانوا في جهة واحدة أقرع، وإلا قدم من يكون في جهة الأبوة. والمراد هنا إذا كانوا صالحين للحضانة، لأنه ذكرنا قاعدة عامة وهي أن الطفل لا يقر بيد من لا يصونه ولا يصلحه. إذا القاعدة نعيد مرة ثانية، أنه يقدم الأقرب مطلقا، يقدم الأقرب مطلقا. طيب، فإن استووا قدمت الأم. فإن كانوا ذكرين، فإذا وجد ذكران أو أنثيان في جهة واحدة أقرع بينهما، وإلا قدم من يكون في جهة ماذا؟ الأبوة. وقد نظمها شيخنا رحمه الله في قوله وقدم الأقرب ثم الأنثى، وإن يكون ذكرا أو أنثى فأقرعا في جهة، وقدم أبوة إن لجهات تنتمي. واضح؟ وقدم الأقرب ثم الأنثى، وقدم الأقرب، شف، ثم الأنثى. وإن يكون ذكرا أو أنثى فأقرعا في جهة، وقدم أبوة إن لجهات تنتمي. هذا الذي ذكره شيخ ابن القيم رحمه الله وقال إن شيخه ارتضى هذا على وقدم الأقرب ثم الأنثى وإن يكون ذكرا أو أنثى فأقرعا في جهة وقدم أبوة إن لجهات تنتمي. حفظتها؟ تنتمي ولا تنتهي؟ تنتمي. نعيد المرة الثالثة. وقدم الأقرب ثم الأنثى وإن يكون ذكرا أو أنثى فأقرعا، هذا البيت الشطر الثاني، فأقرعا أو البيت الثاني، فأقرعا في جهة وقدمي أبوة إن لجهات تنتمي. شف، قدم الأقرب مطلقا ثم الأنثى، إذا اجتمع ذكر وأنثى تقدم الأنثى، وإن يكون ذكرا أو أنثى، اجتمع ذكران ذكر وأنثى، ذكران وأنثيان، وإن يكون ذكر أو أنثى فأقرعا يقرأ في جهة وقدمي أبوة، يعني تقدم جهة الأبوة. نعم. وإن يكون أي مثنى، هذا الضابط الذي ذكره ابن القيم رحمه الله، وهو الأقرب أن يقال إنه يقدم الأقرب مطلقا، فإن استويا في القرب قدمت الأنثى، فإذا اجتمع ذكر وأنثى قدم من أسبق جهة، وإلا فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأمومة. نعم، قدم الأقرب، يعني مثل اجتمعت أم وأم أم أم، أي تقدمي كالإرث، يقرع بينهما إذا كانوا في جهة واحدة، يقدم الأسبق جهة. لا، ما تقدم، تقدم الأنثى في جهة أمومة. طيب، حفظتم البيت يا رزق؟ أعيد البيت، البيتين. في جهة وقدمي تنتمي. يلا يا أحمد. نعم. يكون ذكرا فأقرعا وقدمي يلا ناصر. وقدم الأقرب ثم الأنثى وإن يكون ذكرا أنثى فأقرعا في جهة وأقرعا فأقرعا في جهة ارفع رأسك فأقرعا فإنه أنقى لرأسك فأقرعا في جهة فأقرعا وقدما في جهة أبوة لخبطت وإن يكون ذكرا فأقرعا في جهة أبوة وقدمي أبوة لجهات تنتمي. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن كانت أنثى فمن محارمها، يعني إذا كان المحظون أنثى فإنه يشترط أن يكون الحاضن من محارمها، وقالوا من محارمها ظاهره ولو كان ذلك برضاع أو مصاهرة، المهم أنه يكون محرما لها، أن يكون محرما لها. فإذا قدر أن المحظونة أنثى فيشترط أن يكون الحاضن من محارمها، من محارمها، سواء كان من محارمها نسبا أو من محارمها رضاعا أو من محارمها مصاهرة. وهذا فيما إذا كان المحظون قد تم له 7 سنين، أما إذا كان دون ذلك فيجوز أن يكون الحاضن من غير محارمه. إذن قول المؤلف رحمه الله: فمن محارمها مقيد بما إذا كان المحظون قد تم له 7، لأن ما دون 7 لا حكم لعورته. ولهذا قال أهل العلم رحمه الله في تغسيل الميت: ومن دون 7 يغسله ذكر أو أنثى، من دون 7 يغسله ذكر أو أنثى، ثم لذوي أرحامه، إذا أدم العصبة يكون لذوي الأرحام من الذكور والإناث. ثم للحاكم إذا عدم لم يكن له عصبة ولا ولم يكن هناك من ذوي الأرحام أحد، تكون للحاكم لعموم ولايته، لأن الحاكم ولي من لا ولي له. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن امتنع من له الحضانة منها أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده. إذا امتنع من له الحضانة، فلو فرض أن الحضانة كانت لزيد بن الناس وامتنع، فإن الحضانة تنتقل إلى من بعده. وهذا مبني على أن الحضانة حق للحاضن، أن الحضانة حق للحاضن، فإذا امتنع انتقلت الحضانة إلى من بعده. وقيل إن الحضانة حق على الحاضن، حق على الحاضن، فإذا فليس له أن يمتنع بل يتعين عليه. واضح الفرق بين القولين؟ يعني هذه المسألة مبنية على أن الحضانة هل هي حق للحاضن أو أنها حق عليه. قال بعض العلماء وهو المذهب إن الحضانة حق له، فإذا امتنع فإن الحضانة تنتقل إلى من بعده أو من يليه. وقيل إن الحضانة حق عليه، حق عليه، فتتعين عليه، تتعين عليه ويلزم بها. وهذا الأخير هو اختيار ابن القيم رحمه الله، إن نعم ابن القيم أنها حق له. وهذا الأخير ذهب إليه بعض العلماء رحمه الله في مذهب الإمام أحمد. إذن المذهب المشهور من المذهب واختيار ابن القيم أن الحضانة حق للحاضن، فإذا امتنع فإنها تنتقل إلى من بعده. يقول: أو كان غير أهل، أو كان غير أهل، بأن كان كما على كلام المؤلف فاسقا أو كافرا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك، فإن الحضانة تنتقل إلى من بعده. إذا كان الحاضن غير أهل، لم يكن أهلا، بأن فقد شرطا من شروط الحضانة، بأن كان مثلا رقيقا، لأنه سيأتي إلى حضانة الرقيق، أو فاسقا أو كافرا، فإن الحضانة تنتقل إلى من بعده، لأن هذا الوصف وجوده كعدمه، وجوده كعدمه، فيكون مانع من الحضانة كالموانع الإرث، كموانع الإرث. يقول المؤلف رحمه الله: انتقلت إلى من بعده، يعني إلى من يليه، لأن وجود هذا المستحق كعدمه، وجوده كعدمه، الذي غير أهل، الذي ليس أهلا بأن كان رقيقا أو فاسقا أو كافرا، نقول وجوده كعدمه، فتنتقل الولاية، تنتقل الحضانة إلى من بعده. قال رحمه الله: ولا حضانة لمن فيه رق، لا حضانة لمن فيه رق، وذلك لأن الرقيق ليس أهلا للولاية، ليس أهلا للولاية أصلا، وإذا لم يكن أهلا للولاية أصلا فإنه لا يتولى أمر غيره، والحضانة نوع من الولاية. الحضانة ولاية، والرقيق ليس أهلا للولاية، هكذا عللوا رحمهم الله. والقول الثاني في هذه المسألة أن الرقيق كغيره تثبت له الحضانة، وليس هناك دليل على اشتراط الحرية، فما دام أنه أهل للحضانة من جهة ديانته ومن جهة رعايته وقيامه بمصالح هذا الطفل المحظون، فإنه يقدم. وهذا القول اختاره ابن القيم رحمه الله، وهو أنه لا يشترط للحضانة أن يكون حرا، بل تثبت الحضانة للرقيق، لأنه لا دليل على اشتراط ماذا؟ الحرية. قال: ولا لفاسق، ولا لفاسق، أي قريب، يعني ولد له، ولد إنسان مثلا عنده رقيق، ورقيقه هذا تزوج وأتى بولد، على المذهب لا حضانة له، ليس له حضانة. تقول حضانة لمن؟ للسيد. تقول حضانة للسيد. قال لي: ولا لفاسق، الفاسق من الفسق، وهذه المادة الفاء والسين والقاف تدل على الانبعاث والخروج. فالفاسق هو المنبعث في المعاصي، يعني الذي يخالف أمر الله تعالى، إما بترك واجب أو فعل محرم. يعني الفسق قد يكون بترك واجب وقد يكون بفعل محرم. لماذا؟ قالوا لأن الفاسق غير مؤتمن ولا يوثق به. الفاسق غير مؤتمن ولا يوثق به، وعلى هذا فيشترط أن يكون الحاضن عدلا، يشترط أن يكون الحاضن عدلا. ولكن القول الثاني في المسألة ثبوت الحضانة للفاسق، ثبوت الحضانة للفاسق إذا كان أهلا لذلك، بأن كان عنده من الرعاية والعناية لولده أو على من تحت يده، فإن الحضانة تثبت، لأنه أيضا لا دليل على اشتراط العدالة. ولكن ليعلم يعني التحقيق في هذه المسألة أن يقال إن الفسق نوعان: فسق يتعلق بالأخلاق ويؤثر على القيام بمصالح الحضانة، فهذا لا حضانة له، كما لو كان هذا الحاضن مدمنا للمخدرات أو يشرب المسكرات أو يفعل الفواحش، فهذا لا حضانة له، لأن فسقه يؤثر على الطفل المحظون. والنوع الثاني من الفسق فسق لا يؤثر بل مضرته على الفاعل نفسه، كالغيبة والنميمة، وكما لو كان يعني فيه فعل فسق مثل كذب كغيبة ونميمة أو يتعامل بربا أو ما أشبه ذلك، فهذا حضانته ثابتة. إذن الفسق المتعلق بالحضانة أو الفسق بالنسبة للحضانة نوعان: فسق يؤثر على الحضانة، فسق يؤثر على الحضانة، وهذا ما يتعلق بالأخلاق، فهذا لا تثبت له الحضانة. والنوع الثاني فسق لا يتعدى ضرره إلى الغير، كغيبة ونميمة أو كونه يحلق لحيته أو يسبل ثيابه، من الأمور التي لا يتعدى ضررها، فهذا حضانته ثابتة، وإن كان الأولى أن لا يجعل حاضنا أيضا، لكنه ليس مانعا من موانع سقوط الحضانة. قال رحمه الله: ولا لكافر، ولا لكافر، والمراد إذا كان المحظون مسلما، إذا كان المحظون مسلما. لماذا؟ لأن بقاء المسلم تحت يدي الكافر قد يكون سببا لذهاب دينه، قد يكون سببا لانحرافه في دينه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فعلى هذا إذا كان الأب كافرا والمحظون مسلما فإنه لا حضانة له، بل تنتقل الحضانة إلى من بعده أو إلى من يليه، وذلك لأن الكافر لا يؤتمن من جهة الدين. نعم قد يقوم برعاية مصالحه الدنيوية، لكن قد يكون سببا أيضا في اعتناقه لليهودية إذا كان يهوديا، أو النصرانية إذا كان نصرانيا، أو المجوسية إذا كان مجوسيا. يقول المؤلف رحمه الله: ولا لمتزوجة بأجنبي من محظون. ولا لمتزوجة، الدليل على أن المتزوجة يسقط حقها من الحضانة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. ولكن يقول المؤلف رحمه الله: لمتزوجة بأجنبي من محظون. طيب ما الدليل على أن الحضانة تسقط إذا تزوجت؟ ما تقدم أيضا من جهة التعليل أن الأب قد يرى أن عليه غضاضة في تولي هذا الرجل الأجنبي رعاية ولده، أن الأب قد يرى أن عليه غضاضة أن يتربى هذا الولد في بيت زوجي امرأته السابقة، فيرى أن هذا فيه غضاضة وإهانة ومذلة. لكن المؤلف يقول: لمتزوجة بأجنبي من محظون. بأجنبي من محظون، علم منه أنها لو تزوجت بقريب من محظون، كما لو أن رجلا طلق امرأته طلقها ثم تزوجها أخوه فهو بالنسبة للطفل عم ليس أجنبيا، فحينئذ لا يسقط حقها من الحضانة، لأن بقاء الطفل تحت يد عمه أهون بكثير من بقائه تحت يد رجل أجنبي، وإن كان قد يوجد يعني قد يحصل نوع من الغضاضة لكنها دون ذلك. العرف الجاري أن قيام العم بحضانة ولد أخيه أهون من أن يقوم بها شخص أجنبي. يقول المؤلف رحمه الله: من حين عقد، لأنه بالعقد يملك الزوج منافع الزوجة من الاستمتاع وغيره. وقال بعضهم إنها الحضانة تسقط من حين الدخول، من حين الدخول لا من حين العقد، لأنه بدخوله بها يتحقق انشغالها بالحضانة. ولكن الأقرب الذي اختاره ابن القيم رحمه الله أنها تسقط بالعقد، لأن العقد مظنة الانشغال بالزوج الثاني، يعني العقد مظنة الانشغال بالزوج الثاني. طيب، إذن نأخذ من قول المؤلف: لا حضانة لمتزوجة بأجنبي من محضون، أنها إذا تزوجت بقريب ولو غير محرم من المحضون لم تسقط حضانتها حتى لو كان غير محرم. قال المؤلف رحمه الله: فإن زال المانع، إن زال المانع يعني من الموانع السابقة وهي الرق والفسق والكفر بأن عتق الرقيق وتاب الفاسق صار عدلا وأسلم الكافر وطلقت الزوجة. يعني الموانع ذكرها أربعة: أولا الرق، والثاني الفسق، والثالث الكفر، والرابع الزوجية، تزوج المرأة بأجنبي. يقول: فإن زال المانع رجع حقه، يرجع حقه فيستحق الحضانة. لماذا؟ لوجود السبب وانتفاء المانع، فالسبب قائم وهو استحقاق الحضانة، والمانع قد زال، والمانع قد زال. نعم، اتضح الآن؟ إذن نقول: متى وجد مانع فإن الحضانة تزول، فإن زال المانع فإن الحكم يرجع، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ومتى زال السبب ومتى وجد السبب وانتفى المانع فإن الإنسان يستحق ذلك. يقول: وإذا أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه، وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنة فالحضانة لأمه. هذه مسألة تحتاج تفصيل، نجلها إن شاء الله إلى يوم غد. ها؟ هو هذا ما لم تنكحي، والنكاح يحصل بمجرد العقد. نعم، هذا يؤيد القول بأن الحضانة تسقط بمجرد العقد. نعم، لا، هو أما الضرر إذا كان الضرر لا يعود على الطفل المحظون فالحضانة باقية، وهذا يختلف تقدير الحاكم. يعني الإخلال بالصلاة، يعني كونه يفرط في الصلاة، هذا قد يتربى هذا الطفل على هذا الأمر. كيف هو غير أهل بأن يكون فاسقا أو كذا؟ أي مو بتكرار، هذا توطئة. أي يعني إذا أسقط حقه أو كان غير أهل، كيف يكون غير أهل؟ بأن يكون رقيقا أو فاسقا أو كافرا أو امرأة متزوجة. مجنون ما ماله أصلا هو يحتاج حضانة. أي ما قبل ما بعد لا وما بعد قبل السابعة بالنسبة للذكر والأنثى، أما بالنسبة للأنثى حتى بعد السابعة.